وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شر عظيما سحر وحسد يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء ووالديه هم يا ربنا شرا عظيما من أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس يفرق بين المرء ودراسته فوقاهم الله شر إن يا ربنا شر الأشرار وسحر السحار وحسد عظيما شديدا ضر الأجسام وكاد أن يذهب العقول وأثر على حملها وأولادها فوقاهم الله شر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فوقاهم الله شر بهم يا ربنا كل مكر بهم يا ربنا الآلام والأوجاع والضراء والشدة واللأواء والبأساء بهم يا ربنا الأشرار والفجار من إنس وجن فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شر ما خلقت يا رب الفلق

أزواج أزواج

اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأذكياء الأنقياء الأتقياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حاسدة. بسم الله أرقي الوالدين والذرية. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم من حسد والله يقيكم من حسد من حسد شديد وعيون، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا كل شر فهم يا ربنا كل شر فهم يا ربنا كل شر فهم يا ربنا كل شر فهم يا ربنا كل شر كل شر من أثر السحر من أثر السحر العظيم والحسد من أثر السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور ومن أثر حسد شديد وعيون، فوقاهم الله شر فهم يا ربنا شر الحسد شر الحاسدين الحاقدين شر الحاسدين الحاقدين والعائنين والعائنات والعائنين والعائنات والعائنين ومن شر حاسد إذا حسد، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل ضر قهم يا ربنا الحسد الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون. بهم يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا أثر على قلوبهم أثر على صدورهم أثر على قلوبهم أثر على صدورهم أثر على رؤوسهم أثر على الحظ والنصيب أثر على الحظ والنصيب. بسم الله أرقي الوالد والوالدة بسم الله أرقي الوالدين والذرية الوالدين والذرية من أثر عظيم قوي شديد من أثر قوي عظيم شديد من أثر السحر العظيم والحسد من أثر السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والعيون. أطر يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله أرقي الوالدين بسم الله أرقي الذرية فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد قهم يا ربنا شر حاسد إذا حسد وعائن إذا أصاب بعينه وناظر إذا نظر إليهم بعين اللام نظر إليهم ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر. بسم الله يرقيكم أجمعين من السحر والحسد من السحر والحسد والحسد والحسد والحسد فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر الحاضر والغائب الحاضر والغائب الحاضر والغائب الذكر والأنثى الذكر والأنثى الذكر والأنثى الذكر والأنثى. قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا قهم يا ربنا في الوالدين يا ربنا والذرية والذرية الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا الشر

بسم الله أرق القلب، بسم الله أرق الصدر، بسم الله بسم الله أرق البطن، بسم الله أرق الرأس والقفا والظهر، بسم الله أرقيكم أجمعين، بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقي الأمة والله يقيها ويكفيها ويحصنها ويحصنها هي وزوجها وأولادها أجمعين، بسم الله أرقي عينك، بسم الله مما أثر عليها وأمرضها، ممن أثر عليها وأمرضها، من عقد في العصب وعلى إشارات المخ أثرت عليها. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، بسم الله أرقيكم أجمعين، والله يقيكم سوءا شديدا عظيما قويا وحسدا شديدا وحقدا دفينا، فهم يا ربنا مسوسا ظالما حاسدة حاقدا، فهم يا ربنا ألما ووجعا وضرا، فوقاهم الله شر فهم شر الأسحار والحسد والعيون يا ربنا، والمسوس الفاجرة والمسوس الظالمة، فوقاهم الله شر فهم شر كل ذي شر، فهم يا ربنا طوارق الشر، فهم يا ربنا الضر، فهم يا ربنا المكر والكيد، فهم يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، فهم يا ربنا سحرا عظيما، فهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا، فوقاهم الله شر، فهم يا ربنا شرا عظيما، شر كل ذي نفس حاسدة حاقدة ماكرة فائدة، من إنس وجان، من ذكر وأنثى، من قريب وبعيد، من صديق وعدو، فوقاهم الله شر فهم يا ربنا شر كل ذي شر، فهم يا ربنا شر الأشرار وسحر السحار، فهم يا ربنا حسد الحساد وأعين العائنين، ونفوس كل ذي نفوس خبيثة عليهم، كائدة ماكرة حاسدة حاقدة، تريد شرا بهم وضرا عليهم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فوقاهم الله شر